يا مناكب طيرنا اللي على المعنى يشيد فيك ما يكتب تعد الخيال وصفحته همة ترقى على الحلم والواقع عنيد والعنيد اللي تطول المعالي همته والعنيد اللي تطول المعالي همته يا مناكب طيرنا يا مناكب طيرنا اللي على المعنى يشيد فيك ما يكتب تعدى الخيال وصفحته همة ترقى على الحلم والواقع عنيد والعنيد اللي تطول المعالي همته يا هلا التشريف في ساعة اليوم السعيد يا هلا وانور بكم دار وضوة شمعته يا هلا وانور بكم دار وضوة شمعته You talk.